ومليكه وإلهه. وقال في أواخرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. حكم سبحانه وتعالى بكفرهم شرعا وقدرا، فأخبر أن هذا صدر عنهم مع أن الرسول إليهم هو عيسى بن مريم، قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور في الرحم داع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار والعياذ بالعزيز الغفار. ولهذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال ابن جرير وغيره: المراد بذلك قولهم بالأقانيم الثلاثة، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، على اختلافهم في ذلك ما بين المليكية واليعقوبية والنسطورية، كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين ابن قسطس، وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سنة، وقبل البعثة المحمدية بثلاثمائة سنة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي وما من إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا صاحبة له ولا ولد. ثم توعدهم وتهددهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.